السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل بعض الأخوة المشتغلين بملف الردود على الشبهات مثلا، إذا رأوا منصلا يتكلم عن الإسلام، ماذا يفعل المنصل في العادة؟ أحيانا ليوهم الإنصاف يقول الإسلام فيه بعض الأمور جيدة هكذا مجملا، ثم إذا ذكر ما يراه سيئا يفصل يفصل يفصل يفصل. مثلا إمام 12 ممكن يقول إيه الصحابة فعلوا بعض الأمور جيدة، هكذا يقولها إجمالا، ولكن إذا جاء للأمور التي يراها سيئة يبدأ يتكلم فيها تفصيلا تفصيلا تفصيلا تفصيلا. لماذا؟ لأنه أصالة يريد أن يسقط هذا النصراني، مثلا يريد أن يسقط الإسلام، الإمام 12 يريد أن يسقط الصحابة الكرام، هكذا. مسألة الإجمال والتفصيل هذه أكثر مسألة يحصل علينا فيها الكثير من التلبيس والتدليس، ومن أكثر الأبواب التي يتلاعب الإعلام فيها بعقول الناس. إذا كان الإنسان لا يوجد عنده فكرة عن الموضوع نهائيا، فإن موضوع الإجمال والتفصيل هذا يكون خطيرا غاية. مثال المنصر الذي ذكرته، في العادة التفصيل يبتلع الإجمال، هو لن يرى الأمور الجيدة بطبيعة الحال لأنك أجملتها لم تذكرها تفصيلا، ولكنه سيرى الأمور السيئة لأنه لا فكرة عنده عن الأمرين، فأنت ذكرت له هذه وذكرت له الأمور السلبية مفصلة. كذلك بارك الله فيك في موضوع الرافضي، حين يخاطب رافضيا آخر ويحدثه عن بعض الصحابة، فيذكر له المثالب مفصلة ويذكر المناقب مجملة، لأنه لعله هناك سني يسمع فسيقول أنا اعترفت بالمناقب، أو يوهمك الإنصاف، وفي الواقع هذا لا يكون إنصافا. ومسألة الإجمال والتفصيل هذا تكلم عليه العلماء قديما في أعظم المباحث الذي هو مبحث التوحيد. من قرأ في كتب المعطلة من الأشاعرة، المعطلة الجهمية ككل سواء كانوا أشاعرة أو معتزلة، يراهم يبالغون في النفي، الله عز وجل لا بجسم ولا بعرض ولا فوق ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه، يفرطون في النفي، يفصلون بالنفي، ثم إذا جاءوا يثبتون إجمالا، وهذا عكس طريقة الوحي. فالوحي يثبت تفصيلا وينفي إجمالا ليس كمثله شيء، والنفي أصلا يكون متضمنا لإثبات الضد، ولا يظلم ربك أحدا إثبات العدل. حتى ابن تيمية في 3 مواطن فيما أذكر لاحظ أن هذه العقيدة الجهمية تؤدي إلى الدهرية، إلى الإلحاد، أو تتقاطع معه. وفي موطن ربط بين الشرك والتعطيل، كيف؟ أنا أقول لك. المواطن 3 مرة في بيان تلبيس الجهمية لما تكلم عن الرازي عرف به، فقال أن فيه ميلا للدهرية وتشديد على أمر أهل الإثبات. وقد أخبرني أحد الإخوة قبل مدة أنه حضر محاضرة لسعيد فودة، يقول فوجدته يغلظ الكلام في حق شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم في نفس المحاضرة تكلم بإجلال عن ديفيد هيوم وراسل. الموطن الثاني ابن تيمية لما تكلم عن القائلين بقدم العالم، جماعة ابن سينا، الذين يقولون أن العالم قديم مع الله وأن الله أعلى من العالم في الرتبة لا في الزمن، قال أن الجهمية نفاة العلو، الذين يقولون الله أعلى قدرا من المخلوقات ولكن لا يوجد له علو حقيقي، قال هؤلاء مشابهون لهم، هؤلاء حصروا هذا بالرتبة وهؤلاء حصروا هذا بالرتبة. ومرة كما في جامع المسائل تكلم على الرازي فقرنه بابن عربي، وقال صوفي الجهمية اللي هو ابن عربي وابن الخطيب اللذان ظهرا في مقدمة دولة التتر جحدا رب العالمين، لاحظ اللفظة، جحدا رب العالمين أو اتفق على جحد رب العالمين، لأن حقيقة عقيدة وحدة الوجود أو لا داخل عالم ولا خارجه هي حقيقتها إعدام الإله.